الراجل شغل كلمة خاصة بالشيء. بس خلي بالك بقى، في علامة صح هيراجع بكلمة ايه؟ دي وورد كريجيرش. لأن بينه وبينك، بينه وبينك كلمة في العماق. الروماتويد ارثرايتس ده بقى بينه وبينك مش عارف الكلمة دي، ولكن لو عايز بقى حد عايز يعرف التفصيل، الروماتويد ارثرايتس ما بيعملش قوي الاندوكاردايتس. وعلى الرغم من ذلك بيعمل ايه؟ دي وورد كريجيرش. هو مش عشان بيعمل اندوكاردايتس، إنما عشان بيعمل ايه بقى؟ فاسكولايتس. فالفاسكولايتس هي اللي تبوظ الأورد. بتعمل ايه وورد كريجيرش. بس بينه وبينك كلمة مالهاش لازمة. ايه؟ ايه ده؟ اللي هو طير فاس نفسه هي دي حاجه ريد. انا خد بالك ان هي حاجه ريد، عشان كده بقول لك هي كلمه مهمه زي ما ممكن تقول لي كابلن سندروم ده برضه ريد، بس كلمه كاركترستك فكده في الحته بحلو. انت واخد بالك يعني بالظبط كده بيبقى في الورد ريدش كل ما هنقول بقى الفاريانس. خلاص يبقى بس كلمه تتكتب ليه؟ كلمه تتكتب لانها كاركترستك، هي مش كومن. ما حدش فاهمني لما بقول كده كومن ومش كومن، ولكن كاركترستك كلمة مضيئة. ما تكتبها يبقى انت ما ذاكرتش من الكيمة، يبقى انت كلمة لازم تكون ذاكر الموضوع عشان تقولها. بعد كده هتكتب شو رايين ورجع بقى مش هتبقى كده اخرى. رابع حاجة شد. طبعا الشد كله من الكيمة. بلوريدي انترستيشن بلمونر فجروز بلمونر انفرشن بلمونر هيبرتنشن. تعالى بقى اعلم على الكلمة اللي في الاخر اللي هي ايه؟ كابلان سندروم. كابلان سندروم وسم كابلان كابلان سندروم اهو ده اللي بيجي لي معايا ولا مش معايا؟ هتسالني هتقول لي من رايك من ذاكر الكيمة ولا نقعد نعلم على الكلام ده؟ والله لو انت فاضي يعني انا من وجهة نظر شخصية ما ذاكرتش الكلام ده الا واحد عنده فراغ عاطفي رهيب. يعني واحد طبي قوي بقى يقعد يذاكر الكابلان سندروم وكلام ده، انا بكتب الكيما خلاص. في ناس اكتب الكيما، ولكن لو انت طالب فظيع زود مع روماتويد ارثرايتس حاجتين، هتلانتو اديال كابلاكتيشن احنا بنتكلمها دلوقتي ممكن تجيب بارابليشيا سباينال كورد كومبريشن تجيب بارابليشيا، وزود كمان ان ممكن يحصل حاجه اسمها كاربن تانل سندروم. وعلى فكره عيان الروماتويد ارثرايتس ممكن ذا فيرست برزنتيشن يبقى كاربن تانل سندروم. لو واخد بالك عشان بيحصل كومبريشن على الميديا نيرف، الميديا نيرف نفسه يحصل عليه كومبريشن فممكن تيجي تبت كاربن تانل سندروم. ونفس الكلام بعد كده بقى الكيما ال اي نفس الكلام عين حمراء ونفس الكلام كونجكتيفايت شوف على الايدايت كده فين في الاخر لانها نوت كومن. فعشان كده قلت لك الايدايت سايكراتس زي ما خليها في الاخر. الجي اي تي مش هقول لك لانها كيما بالظبط ولا في استثناءات خالص. غلط مش هيلقى لانها برده ايه الكيما بالظبط نفس الكلام اللي احنا قلناه في الكيما. هتلاقي في الورق فيه مكتوب ان بي تحت اللي هي كوزس وديما اللي هو الليمب انديشن تو دي. انت ما دام الموضوع هتشر كله في ثانيه الان بي هات دي بقى احفظ يعني ايه اللي بيبقى في حديث الموضوع بقى انت كاتب له ان دي كوزز اوف ديما هو الليمب امبيشن تو روماتويد ارثرايتس. وعلى فكره بقى هي نفسها كوزز اوف ديما هو الليمب في اي عيان عنده روماتويد يعني حتى خليها بقى كيما في اي موضوع انت واخد بالك تتكلم عن سيستم فلو بس تتكلم عن اي حاجه وكاتب له ان دي كوزز اوف ديما هو الليمب امبيشن تو اي مرض في روماتويد. واحد ممكن يحصل نيكروتيك سندروم هو بيعمل جلوميرولونيفرايتس وهنا بيحصل امايلودز. ممكن بالمونر هايبرتنشن تعمل كوردا المونيت وتعمل ايديما لور ليمب. ممكن مايوكاردايت تعمل هارت فيلير والهارت فيلير تعمل ايه؟ تعمل برضو ايديما لور ليمب. خلاص هتلاقي في حتى هنا جدول يفرق بين الروماتيك فيفر والروماتويد ارثرايتس جدول ظريف جدا اعتقد انه سهل. تعالى بقى في الحته المهمه جدا اللي هي كرايتيريا فور دايجنوزس اوف روماتويد ارثرايتس. كرايتيريا فور دايجنوزس اوف روماتويد ارثرايتس احنا قلنا كلينيكال ريتش، لكن برضو معلش لما يجي لك واحد وانت عايز تقول تشخص روماتويد ارثرايتس هتلاقي نفسك ايه؟ ايه لان المانيفيستيشن كتير قوي. تشخص ازاي؟ الكرايتيريا دول تبع حاجات مش 11 ازاي زمان كانوا بيقولوا 11 هما تبع حاجات فقط. واخد بالك تبع حاجات دول لو لقيت واحد عنده اربع حاجات من السبعه الف مبروك يا ممدوح انت عندك ايه؟ روماتويد ارثرايتس. بس لازم يبقى عنده على الاقل كام؟ كل ما يزيد كل ما يبقى احسن، ولكن كفايه قوي يبقى كام؟ يبقى اربعه بقى. اربعه من السبعه خلي بالك مش 11 سبعه فقط. ايه هما السبع حاجات دي؟ حاول تكتبهم لك ترتيب على كتفهم اللي هم رقم واحد مورنينج ستيفنس. رقم واحد مورنينج ستيفنس. بس خلي بالك ما كلنا بنصحى الصبح متخشبين، انما مورنينج ستيفنس اكتر من كام؟ اكتر من ساعه. رقم اثنين ان يبقى فيه ارثرايتس بس بثلاثه جوينت او اكثر. يعني جات لي واحده ست قالت لي انا عندي فيه اربعه جوينت تعبانين. تاخد كام؟ نقطه. عندك مورنينج ستيفنس بس لازم اكتر من كام؟ من ساعه. ما كلنا يا جماعه بنصحى اول 10 دقايق متخشبين، انما دي تصحى ساعه ساعتين مش قادره تعمل شغل البيت حتى اللي هي متخشبه. نقطتين ولا ربنا يسهل تتمنى اثنين بونت ونزيد روماتويد ارثرايتس. ارثرايتس هي قالت لي لو كان ارثرايتس وفي ثلاثه او مور جوينت تاخد نقطه. رقم ثلاثه لو في ارثرايتس وفي هاند جوينت. لان طبعا الروماتويد ارثرايتس مشهور في الديستريبيوشن ان هو بيجي فين؟ في السمول جوينت اوف ذا هاند باستثناء ايه ما بياخدوش؟ الدستم. لو خد بالك حتى لو جت 4-6 وبتك على جونت ده توجع قوي، بتك على جونت ده يوجع قوي، انما الديستال لا ما بيجيش وفده. معايا؟ لو كانت مفاصلها اللي في الايد بتوجعها تاخد نقطه كمان. رقم اربعه لو كان سيمتريك الارثرايتس، جات لي ركبتي وجعاني، ركبي وجعاني يا دكتور، كام ركبه؟ قالت لي الاثنين وجعانيش، خلاص يبقى تاخد نقطه سيمتريك الارثرايتس. معايا؟ رقم خمسه لو لقيت له ديول، طب قلت لك ديول تاخد كمان نقطه. لو لقيت رقم سته كاركترستيك اكس راي، اللي هو الاكس راي اللي احنا قلناه، نقطه. رقم سبعه بوزيتيف روماتويد فاكتور، نقطه. دول سبع حاجات، مورنج ستيفنس، ارثرايتس اوف ثلاثه او مور جوينت، ارثرايتس اوف هاند جوينت، سيمتريكال ارثرايتس، سب كوتينيوس روماتويد ديول، كاركترستيك اكس راي فايندنج، وبعدين بص في ايه؟ روماتويد فاكتور. السبعه دول عشان تفضح واحد وتخليه يبقى عنده روماتويد ارثرايتس لازم تجيب على الاقل كام؟ اربعه. بس خلي بالك بقى ان الكرايتيريا رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه لازم تبقى عند العيان ده على الاقل ست اسابيع. على الاقل ست اسابيع. مش واحد مثلا عنده مفاصل وجعاه بقالك قد ايه؟ بقال يومين. انت روماتويد ارثرايتس ما تديلوش نقطه. لان لازم يا دكتور ركبتي ما توجعش بقالي اكتر من شهر ونص. نقطه. انت واخد بالك؟ ده كده اللي هي الكرايتيريا بتاعت فور دايجنوزس اوف ايه؟ روماتويد ارثرايتس. اعتقد ان هي سهله، مش 11 انما ايه؟ انما موجوده. بعد كده انفستيجيشن اوف روماتويد ارثرايتس. انفستيجيشن اوف روماتويد ارثرايتس مش عينه، لان هو بالظبط نفس الايه؟ نفس السكيما بالظبط. خلاص؟ اكتب نفس السكيما بحيث ما حدش بيصير خالص. معايا؟ بعد كده بقى تعالى السؤال المهم، لما يبقى انسان غير سوي بيحط الامتحان. صفحه 17 لما يبقى ماشي. او حتى اكتبها ليا صفحه. لما يبقى ماشي. لما يبقى انسان غير سوي بيحط الامتحان. يقوم يجيب لك ايه بقى؟ شوف بقى خلي بالك السؤال ده الاسكيما مش هتشفعها. تبقى مذاكر الاسكيمات تخش الامتحان تلاقي السؤال ده بعدين اللي عرفت تفهمه. كل بقى تقول لي اسكيما ولا مش اسكيما. اكاد ادعي ان ده السؤال الوحيد اللي بره الاسكيما. بس ده ما يحسوش الا واحد لئيم وخبيث جدا جدا وحقير جدا اللي كان ناقص يجيب لك في الامتحان مثلا رمض في الامتحان. سؤال عيون في الامتحان. يجي يقول لك ايه؟ فاريانت اوف روماتويد افرايت. فاريانت اوف روماتويد افرايت. مثالي اغلب حتى في روماتويد. وعشان كده لازم تذاكرها كويس. ماشي؟ اما يجي يقول لك فاريانت اوف روماتويد افرايت رقم واحد، هتتكلم عن ثلاث حاجات في الاول. رقم واحد نوع من انواع الروماتويد ارثرايتس اسمه جوجران سيندروم، طبعا خدتوه قبل كده في الاطفال. وخدته كمان من جوجران تايب 1 وتايب 2، لكن اللي بيعمل ارثرايتس هو تايب ايه؟ تايب 2. انت واخد بالك؟ يبقى تقوم كاتب جوجران سيندروم. على فكره كل سيندروم كل سيندروم من دول من السيندرومات الكتير اللي هقولها انا عايز منهم كام حاجه؟ ثلاث كلمات، يعني كل سيندروم ثلاث كلمات، ما تقعدش لا تعمل لي دكتوراه فيه. ثلاث كلمات بس، ثلاث كلمات مهمين. واحد جوجران سيندروم، تايب 2 جوجران سيندروم. في الاطفال كانوا بيسموه سيندروم النيشن. سيكا سندروم ليه؟ بيعمل ايه جوجران سندروم؟ واحد ارثرايتس، ما هو اصلا ما كانش بيعمل ارثرايتس. ما كناش قلناه. ارثرايتس شبه ايه؟ روماتويد ارثرايتس او كمان ساعات شبه سيستميك لوبس ارثرايتس. اثنين اسمه سيكا سندروم الناشف، فبيبقى فيه دراي ايه؟ عينه ناشفه وبقه ناشف، دراي اي ودراي ماوس، اللي هي زيروستوميا وزيروستوميا. معايا؟ اكتب دراي اي ودراي ماوس خلاص. ثالث حاجه بقى مشهور جدا انه بيعمل كمان ايه؟ الانفجروباسي. وعلى فكره يقول لك لما بيجي لك واحد عنده جوجران سندروم كنت لازم تاخد بايوبسي، يعني ممكن تقلب الليمفوما. معايا؟ ده كده هو جوجران سندروم. ثاني سندروم اسمه فيلتي سندروم. اسمه ايه؟ فيلتي سندروم. جبنا سيرته من شويه، قلنا الوحيد اللي كان بيعمل ايه؟ كان سيتوبيا. فيلتي سندروم بيعمل ايه بقى؟ ثلاث كلمات المهمين. الكلمه الاولى انه بيعمل بنفاتوبيا. لسه قايلين كل امراض الروماتولوجي بتزود الرايت بلاتيرز ما عدا السيستميك لوبس والفيلتي سندروم. بنفايتوبينيا. الكلمه الثانيه بيعمل هيباتوس جلينو ميجاتش. تقول لي ما كل الامراض بتعمل هيباتوس جلينو ميجاتش، اقول لك بس ده كتير شويه. الكلمه الثالثه بقى ان احنا قلنا الروماتويد ارثرايتس الكورتيزون ليس دراج تشويس، لكن في الفيلتي سندروم كورتيزون مش دراج تشويس. يعني اللي عنده فيلتي سندروم ياخد كورتيزون خلاص. خش بقى على ثالث حاجه اغلس وارخم ورخمه جدا، ارخم حتى في الروماتولوجي، اللي هي سيرو نيجاتيف ارثروباثي. انا من وجهه نظري اللي يجيب سؤال في الامتحان انسان قليل ابدا. يعني لما يجي يكتب لك روماتولوجي كله بيجي حتى ده يدي سيرو نيجاتيف ارثروباثي. بس خلي بالك اما بيجي لك سؤال روماتويد ارثرايتس لازم تتكلم عن الفايرنت. بس هتكلم عنها عشان اجيب الدرجه دي النهائيه. انما غير ما يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي اصلا فايرنت يبقى لازم اتكلم عنها بالتفصيل. انت واخد بالك؟ يعني كده كده لازم تتكلم عن الفايرنت. انت مش هتذاكر حاجه، ما احنا قاعدين فاضيين في روماتولوجي سكيما، يبقى اقعد تذاكر بقى الفايرنت. المهم السؤال ده لما بيجي لوحده بيبقى تخيل جدا جدا جدا. ليه؟ لانهم سندرومات كتير قوي. سيرو نيجاتيف ارثروباثي. او ساعات يقول لك سيرو نيجاتيف دندروباثي، لانه بيجي اكتر فين؟ في العمود الفقري. خلي بالك ان السيرو نيجاتيف ارثروباثي يعني ايه؟ احنا قلنا الروماتويد فاكتور بوزيتيف في 80% من ايه؟ من عيانين الروماتويد ارثرايتس، لكن ممكن يبقى نيجاتيف في 20%. هم دول اللي بنسميهم ايه؟ سيرو نيجاتيف ارثروباثي. بص هم سندرومات كتير، وعشان كده عايزين نوحد المكاين بقى. اي سندروم في السندرومات الكتيره اكتب في الاول جنرال فيتشرز اوف سيرو نيجاتيف ارثروباثي. يعني دي حاجات جنرال سبع حاجات على فكره هم سبع سندرومات عشان تمشي المسائل سبعه سبعه سبع جنرال فيتشر في اي سندروم بيكتبهم يطلع صح. يعني لما يجي يقول لك اي سندروم وانت مش مذاكره خلاص تقول له السبع حاجات دول هيكون اصلا هو ذهن مش هيكمل معاك يقول لك برافو عليك. مش معقوله في الشفوي او حتى في الامتحان هو بيستنى لما اقول له كلمه سامه بس دول سبع حاجات كاتبين في كل الامراض اللي هم ايه؟ واحد احنا لسه قايلين السبوندايلوباثي رقم واحد الجوينت الارثرايتس بتيجي فين؟ السبوندايلوباثي او ممكن تيجي في السكرو اليا جوينت. معايا ولا مش معايا؟ عشان كده لما يجي يقول لك مثلا وجع في الظهر استفدوا كتير ونجح في الظهر. انت واخد بالك؟ السبوندايلوباثي. رقم اثنين احنا قلنا الروماتويد ارثرايتس بيبقى سيمتريكال لكن هنا اسيمتريكال بريترال جوينت. يعني لو خد هو بيجي اخر في السنترال لكن لو خد البريترال فبيبقى ايه؟ اسيمتريكال بريترال ارثرايتس. معايا ولا مش معايا؟ الصفه الثالثه بوزيتيف فاميلي هيستوري. مشهور ان هو بيبقى بوزيتيف فاميلي هيستوري. الصفه الرابعه يعني بيبقى كمان بوزيتيف كمان حاجه كمان حاجه اسمها هنا 27. هنا 27. انا قلت لك قبل كده الهنا ما تحفظهاش. لكن ليه نحفظها؟ لان اقرا كاركترستيك او بالذات في مرض الانكولوزم للكوندرايت. ولكن اكتب كل الامراض وخلاص هنا 27. معايا؟ اثنين بوزيتيف لكن رقم خمسه هتبقى نيجاتيف. نيجاتيف ايه؟ كيلو نيجاتيف. نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف روماتويد فاكتور. ورقم 6 و7 تقليل قوي لان 6 عين حمراء 7 جلد احمر ريد اي و7 ريدينا. انا قلت طبعا اي سندروم السندرومات يا جماعه سبع سندرومات كتير لكن اي سندروم فيهم بيشتكي من كام حاجه؟ حاجات جنرال سبع حاجات السندرومات اسيمتريكال بريفرال ارثرايت بوزيتيف فاميلي هيستوري هنا 27 روماتويد فاكتور نيجاتيف ريد اي عين حمراء جلد احمر ريدينا. معايا ولا مش معايا؟ خش بقى على السؤال الصعب او المطب الصعب اللي هو السندرومات. سبع سندرومات لكن انت داخل حاطط في بطنك بطيخ وتقفي ما انت عارف الجنرال. معايا ولا مش معايا؟ سبع سندرومات السندرومات كل سندروم فيهم عايز اعرف كام كلمه؟ ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه بقى. يعني عندنا كام نقطه هنقولها دلوقتي؟ ثلاثه في سبعه كام؟ 21 نقطه. شفت بقى؟ هتقول لي 21 نقطه ازاي؟ عايز ما تقولش احفظ 21 نقطه؟ هقول لك ما خلي بالك بقى في كل سندروم اول كلمتين زي بعض. سهله؟ يعني انت كده تحفظ الكلمه الثالثه في كل سندروم، يعني اول كلمتين زي بعض. كلهم بيعملوا ارثرايتس كلهم بيعملوا عين حمراء. معايا ولا مش معايا؟ اللي احنا قلناها في الجنرال مانيفستيشنز لكن نقولها تاني كده عشان نكمل ثلاثه. نبدا اول واحد فيهم السيل سي. اول سندروم اسمه السيل سيل مش عارف خطوط الاطفال ولا لا ولكن اللي انا هنشوف ان السيل ديز لو كنت خطوط الاطفال اكيد هنقول لكم كلمه ان السيل ديز قل عن السندرومات. لو حد فاكر من الاطفال هيبقى فاكر الكلمه دي انه ارخم السندرومات. واخدين بالكم؟ واغلى السندرومات. واصعب السندرومات تشخيصا. تشخيصه بيبقى رخم شويه. ليه؟ اول نقطه في الستيل دي هيجي لي العيان يشتكي من ايه؟ تخيل يشتكي من ايه؟ اول حاجه يجي لي يشتكي من ايه؟ اللي عنده ستيل دي ده يجي يشتكي من السكن راش والدليله ميجالي وفيبر. ده اول سطر الحاجه الاولى السكن راش والدليله ميجالي وفيبر. بالله عليك لما يجي لي واحد بسكن راش والدليل كبير ودرجه حرارته عاليه انا ممكن يخطر على بالي اصلا انه روماتولوجي. طب يا ابني انت عارف الكلام ده اخباره ايه؟ تقول لي طب بس انت المفروض ما عادش معرفش ديفرنشال دايجنوز. اقول لك طب انا عارف ان هو ممكن يبقى الروماتولوجي يعمل كده. طب روح يا حبيبي عشان اتاكد روح اعمل لي روماتويد فاكتور تاني نقطه بقى روماتويد فاكتور نيجاتيف. لو هي برضه تمشي تقول لي لا بس انت المفروض برضه شوف المفاصل بتاعته انت عارف ان هو ممكن يبقى روماتويد فاكتور نيجاتيف. نشوف مفاصله عندك يا حبيبي وجع في المفاصل؟ لا لان الارثرايتس بس ما هو لو ما كانش بيعمل ارثرايتس يا جماعه ما كناش قلناه هو بيعمل ارثرايتس ولكنها هي ارثرايتس. شفت بقى؟ اذا المرض خيف جدا ولا لا؟ انا ما اقدرش اشخصه. بيجي لي واحد بيشتكي من ثلاث كلمات، الكلمه الاولى سكن راشد بليرو ميجالي فيبر، الكلمه الثانيه روماتويد فاكتور نيجاتيف مطب، المطب الثالث ان الارثروباث بتبقى ليه؟ معايا ولا مش معايا؟ ثاني حاجه ثاني سندروم اسمه ريتر سندروم. ريتر سندروم طبعا ده يعني مش رويتر ريتر سندروم. ولا اكتب رويتر اي حاجه في الحال مش شغال المهم تكتب ار واي حاجه. ريتر سندروم. بيشتكي من ايه؟ ثلاث كلمات. الكلمه الاولى ارثرايتس مره ما كانتش بقى ساعات تيجي يقول لك ارثرايتس اللي هي احنا سائلين بس تصدق الدوندرايتس او ايه فكره ايه ولو خدت الارثرايتس البريترال يبقى اسيمتريك وهكذا. المهم رقم واحد ارثرايتس مفاصله وجعان ورقم اثنين كونجكتيفايتس عيني حمراء ورقم ثلاثه بقى زي يقول لك يورترايتس. يورترايتس يعني ايه يورترايتس؟ يعني بوله يعني عنده حرقان في البول. يورترايتس يعني اذا ريتر سندروم ما انت عارف ان اول كلمه هتبقى ارثرايتس ثاني كلمه عليها حمراء ثالث كلمه اكتب كده جنب كلمه ريتر حتى كلمه ريتر تديك احساس ان عنده ايه؟ حرقان في البول. ريتر حرق ازاي؟ ما هو ريتر حرقان في البول. معايا؟ على فكره اتعود دايما وانت بتذاكر اي سندروم اكتبه بالعربي مش بالانجليزي. يعني اكتبه بلهجه معينه، لان السندرومات اصلا ما بتشوفهاش في حياتك، فبتلاقي كنت مذاكرها نسيتها. انما ما تبعته بالعربي العيان هيجي يقول لك انا عندي كذا كذا كذا، اه ده السندروم ايه ايه تقدريه. يعني لما يجي واحد يقول لك دكتور مفاصلي وجعان، عيني حمراء بني بيحرقش، ريستر سندروم. تعالى شوف السندروم اللي بعده بيحصل السندروم ده، بس السندروم ده تاني جدا، عارفين ليه؟ لانه زي الريستر بالظبط، ولكن برضه مفاصلي وجعان وبرضه عينه حمراء. بعد بقى الفزلكه اللغويه يجي يقول لك عينه حمراء عنده ايليد وسايكلايت، مش كونجكتيفايت. كل دي تراليات. ما توقفش في الحاجات دي، ما توقفش قدامها ابدا، لو وقفت قدامها تبقى غلطان. تراليات دي داخله على الروماتولوجي كده. ارثرايتس، ايليد وسايكلايت، ثالث كلمه بقى شبه الريستر. هو بتاع الريستر كان عنده ايه؟ اه يا حرقان بولش. شوف بقى البنس سندروم برضه نفس المنطقه، نفس المسائل، يقول لك اه يا قرحتي اللي موجوده في المسائل. اوروجينيتال يعني هناك نفس المنطقه، يعني ده هيجي يقول لك حرقان في البول، وهنا هيجي يقول لك ايه برضه اوروجينيتال ايه؟ ألسر. ده البيس ازاي؟ معاهم حاجه رابعه بينه وبينك بس هقولها وتنساها فمش مهمه، الفيلو جينيتيك ثرومبوزيس. ممكن يعمل انفجارات بس مش مهم. ممكن يعمل مشاكل في المخ. لكن خلينا ثلاثه ثلاثه يعني اشطب الفيلو جينيتيك ثرومبوزيس اشطب. رابع سندروم هو ده الاهم بقى، هو ده اللي يجي لوحده في الامتحان على فكره. انكيلوزن طبعا يجي لوحده في الامتحان امتى؟ لما يبقى محط في الامتحان وضيع جدا. يعني لازم تشتمه. مش حاجه اسمها امتحان السؤال وانا قاعد كده بكل براءه وكل تزايجه هم حرق انكيلوزن الدرجات وهم كده. لازم تلومه. تلومه لوم خفيف يعني. شتيمه كده ايه؟ ما تبقاش ضايع قوي. اه ليه وعلامه استفهام؟ ليه بتعمل كده؟ انكيلوزن للاسف شديد جدا جدا جدا ان اقول كلمه هتفهم. هذا الانكيلوزنج سبوندلايت مور كومن في الميل عن الكميل ونسبه 3 الى 1. يعني لو بتقدر تراكس العادي كان 3 الى 1 في صالح الكميل، هنا بقى الميل للكميل 3 الى 1. وعلى فكره دي حاجه كويسه يعني برضه مش حاجه وحشه ده في الظهر. طبعا دي حكمه بقى، في حكمه من كده. ايه الحكمه؟ ان مين اكتر واحد يتضرر لما يجي له انكيلوزنج سبوندلايت؟ الراقصه. يعني ممكن راقصه فاضله هتلاقي الكيلوزنج سبوندلايت هتتوب وتقف في البيت خلاص. لان طبعا لما ظهرها يوجع طبعا هيحصل ميتيشن اوف موفمنت، الترنك حركه الترنك دي عايزه ظهري يبقى سليم، فعشان كده ما بيجيش في يعني ايه وده لو متجوز ما تروح على الغر. لو متجوز ما تروح على الغر ليه؟ اه برضه الظهر والركب انكيولوجيك جندولايت. دي شكل من ايه برضه؟ ارترايتس مفاصل وجعان. ثاني كلمه عينه حمراء برضه عينيه سايكايتس. ثالث كلمه ايه بقى؟ مشهوره جدا لما يجي لك واحد عنده دي تكون من اول كلمتين 52. ثالث كلمه يجي يقول لك ايه؟ ده عنده تيبس في العمود الفقري، ده يجي يقول لك ايه؟ اه يا ايه؟ وقال لك مفاصلي يا ابني وجعاني بالذات ظهري من تحت كده والسبرو اليك مش عارف ايه وعيني حمراء تلاقي بوسط تلاقي على فكره كلها تبع عمره ما كنتش ممكن تبص تلاقي عليها حمراء، لكن في كلمه كاركترستيك بقى يقول لك اه يا ايه؟ اه يا كعبش بالظبط، يجي يقول لك كعبي ما بيوجعش. اكتب كده مفاصلي عيني حمراء كعبي يا دكتور ما بيوجعش. وانت قايل له انكيلوزنج سندرومز. تاخد بالك بس طبعا تتاكد بايه بقى؟ بيبقى فيه هلا 27 بتبقى بوزيتيف. فاحنا قلنا في الجنرال قبل كده، ما انت كده كده هتكتب الجنرال في الاول، لكن بينه وبينك هنا مهمه اكتبها ثاني هنا في الانكيلوزنج سندرومز. حتى اسمها انكيلوزنج سندرومز تبقى هلا 27. برضه تحس ان هي ايه؟ ماشيه كده يعني. خامس واحد اسمه كوليتيك ارثروباتي. عشان التندل اوفاكيل التندل ده اكيد تاخد يحصل انفلاميشن فيه. عشان كده ممكن يجيب الوجع في الكعب. خامس حاجه كوليتيك ارثروباثي. كوليتيك ارثروباثي يبقى ارثروباثي يبقى ايه؟ كرونيك انفلاماتوري باون ديزيز. خلص ما تقعدش بقى تعمل لي تقرا كلام كله في ايدي يدور في الفلك ده. كلمتين ترايز اندر الجلديه بس خلي بالك في الترايز في كلمه بس عايزين اعرفها. انا اللي بصيت على ترايز العادي بياخد ايه؟ ما بياخدش ايه؟ اكزيكتم انتر فارينجال جوينت. الروماتويد ارثرايتس العادي ما بياخدش جوينت ده انما الترايزس ياخده. معايا ولا مش معايا؟ بس تعالى بقى في مرض مهم جدا اسمه الويبل سندروم. مشهور وجبنا سيرته في المرض ريبشن سندروم. حد فاكره؟ ويبل سندروم برضه للاسف الشديد جدا بيجي اكثر في مين؟ في الميل. وعشان كده لما يجي يقول لك السندروم ده بيتكون من ايه؟ كله مش عارف بيجي اكثر في الميل. يبقى مان ام اي ان في الراجل. مان ده انتابلوباتي. مين الام تبقى مال ابزوربشن سندروم وعشان كده جبنا سيرته في المال ابزوربشن سندروم. الاي ارثرايتس وعشان كده جبنا سيرته النهارده. الان نيوروباثي. وزائد في الاخر خالص وعشان كده جبنا سيرته كمان في البريفرال نيوروباثي. زائد الليمفادينوباثي. مين زائد الليمفادينوباثي. مره ثانيه السؤال ده هو السؤال الافخم في الروماتولوجي كله. هو ما بيجيش من الفراغ على فكره ولو جه تعرف اللي هو دكتور ايه؟ قال لي ادب وحقير جدا. بعد كده يا جماعه في الاخر عشان نخلص تريتمنت اوف روماتويد ارثرايتس. التريتمنت اوف روماتويد ارثرايتس تريتمنت اوف روماتويد ارثرايتس. اول حاجه طبعا جنرال تريتمنت سهله، اللي هو ريكتو بلينتنج مش عارف ايه، وفيتش ثيرابي طبعا اللي هو بتدلع ونطبطب وتدلع. اللي هو بتدلع ونطبطب ونطبطب وايه وندلع. بعد كده يا جماعه الميديكال تريتمنت، الميديكال تريتمنت سهل. خلي بالك يا جماعه، بقول تريتمنت اوف روماتويد ارثرايتس تهتم ليه؟ تهتم لان ده بره الكيل. ميديكال تريتمنت اول حاجه بندي ايه؟ اول حاجه الفيرست لاين بتدي نون سترويدال. نون سترويدال ليه؟ عشان يخفف البين. معايا؟ عشان يخفف الايه؟ البين. هل هو بيعالج؟ لا، هو بس ايه يا جماعه؟ انالجيزيك. طبعا تدي نون سترويدال زي الاسبرين، ديكلوفيناك، الباراستامول. حاول تحفظ الجرعه، لان جرعات كلها سهله، 550 550. اسبرين، ديكلوفيناك، باراستامول، اندوميسيتين. معايا؟ الميكانيزم طبعا فاهم، السايد افكت طبعا بتاعت النون سترويدال معروفه. ايه ده؟ ماشي، خد ماشي، خد ثلاثة من أي حاجة اللي أنت عايزه. بس خليني أنا أصلا السرويدر إيه؟ أسبرين، ديكلوفيناك، باراستامول، إندوزيتين، كيتوبروفين، يعني الكلام ده موفين. السايد إفكت طبعا نيفوتوكسيستي وباتوكسيستي وباتوكسيستي. خش بعد كده على ثاني دواء كورتيزون، ولو الكورتيزون ممكن تكتبه في الآخر. كورتيزون لأنه مش دراج أوف تشويس في الناس اللي عندهم روماتويد أرثرايتس. كورتيزون لو هتديه سمول دوز أوف كورتيزون، احفظ الجرعة هنا كويس. في الروماتولوجي لازم تحفظ جرعات كورتيزون 7.5 مللي جرام في اليوم. أنت واخد بالك؟ انت بتدي كورتيزون لما يبقى في اكسترا ارتيكولار ايه؟ مانيفستيشن. ثالث مجموعه ما دام في الميديكال تريتمنت، ثالث مجموعه دي بقى بتعالج. ده مش مسكن انما بيعالج. اللي اسمه ايه؟ دي ام اي ار دي ام، اللي هو ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراج. الادويه دي مش هنا المرض راح ولا جه، هو عباره عن ايه؟ اوتوميون. يبقى لازم تدي حاجه تلعب مع الايه؟ مع النتائج دي، تلعب في جهاز المناعه، تظبط، تهدي شويه اللعب، تهدي شويه جهاز المناعه. انتوا واخدين بالكم؟ بتقلل الاكتيفيتي بتاعت الديزيز. وعشان كده الادويه دي لها بتقلل الايه؟ الايه؟ سي ار والسي ار في. خلاص يا اخوانا؟ الادويه دي زي ايه بقى؟ خلي بالك الادويه دي مش مسكنات، يعني ما بتسكنش. عشان كده صعب ان انا اعتمد عليها لوحدها في الاول على الاقل. وعيبها ان هي بتاخد وقت طويل جدا علشان تجيب نتائج، وعيبها الثاني ان ليها سايد افكت كتير قوي. ادويه زي ايه؟ حقنه الذهب اللي هو الجولد طبعا اتكلمنا عنه، البنسلامين اتكلمنا عنه بالظبط تقريبا كده. طبعا تحفظوا كويس الكلام اللي تحت ده، سايد افكت رايدوز. تحفظ الجولد طبعا 50 مللي جرام في الاسبوع لمده 20 اسبوع، يعني فتره كبيره قوي. لان التوتال دوز لازم بديله 1 جرام، يعني 1000 مللي جرام. طيب الفكره بتاعت الجولد يا جماعه طبعا كتير، هايبر سنسيتيفيتي ونيفروتيك سندروم وابلاس كانيميا وسكين داش كلام ده. بنسلامين تعرفوا برضو الدوز بتاعته. الكلوروكين برضو مهم، وخلي بالك الكلوروكين غير مستحب. من الحكمه ان انت ما تزودش الدوز، ما تزودش المده الزمنيه اللي هتدي فيها الكلوروكين عن سنه. ده مش اسبوع، ده يفضل لا اسبوع مش عارف يعمل حاجه. ده لازم عشان يشتغل ويجيب نتائج محتاج 4 أسابيع أو 6 أسابيع. معايا؟ بعد كده مش احنا قلنا في دي ام اي ار دي اف اللي هي ديزمو فاين اندرو ماتن دراج. ممكن ادي بعد كده ايه بقى؟ ممكن ندي بعد كده اللي هي الاميونو سبريسر. اميونو سبريسر حاجه بقى تعمل سبريشن في الاميون سيستم، وهو ده يا جماعه اللي فعلا بيستخدم دلوقتي، اللي هو اول حاجه ميزو تريبتيد. الجرعه لازم تتحسب بتاعت الميزو تريبتيد اللي هي 7.5 مللي جرام، بس مش في اليوم بقى زي الكورتيزون، انما في الاسبوع. بص بقى تتحسب برضه الجاستوكسيستي والنيفروسوكسيستي وابلاس. وايه كمان غير الابلاس كانيميا ممكن تجيب ايه كمان؟ ميزو تريبتين. ميجال بلاس كانيميا ده لو بيجيب فوريك اسيد ديفيشن. في دواء تاني احلى من ميزو تريبتين مكتوب هنا، اللي هو اكتب الاسم العلمي بتاعه، بلاش الاسم التجاري لانه رخم. الافاره. بس عيب الافاره اللي هو اكسبنس غالي شويه. معايا؟ اول حاجه ريت او مش حاجات جنرال. تاني حاجه ميديكال تريتين. بعد كده يا جماعه في الانترا ارتيكولار ايه؟ انجكشن اوف كورتيزون، يعني بتدي كورتيزون جوه المفصل نفسه. خلاص قلنا يا جماعه بتدي كورتيزون جوه المفصل. طبعا بتعمل كده امتى؟ اما يبقى في انفلاميشن في التنزل، او ما يبقى الميديكال تريتمنت ما جابش نتائج، والعيان لف على دكاتره كتير جدا جدا جدا وقال لك انا خدت كل الادويه لكن لسه مطفش وجعاني، ودول كتير قوي. الدكتور بقى يعمل ايه؟ شغل السوق يقول لك يعمل ايه؟ ارزع حقنه جوه المفصل، حقنه كورتيزون، يقوم العيان ايه؟ يبعي لك كورتيزون جوه المفصل خلاص خد. يا دكتور ده انت ايدك شهر بركه، صدق لا انا فيت على كل الدكاتره كتبوا لي ادويه كتير جدا، وطبعا اي عيان روماتيزم في اي كده لف على كل الدكاتره ومش حاجه تجيب اي حاجه، ما فيش اي حاجه تعمل اي تحسن، انما اول ما جيت لك حصل تحسن، واقعد يدعي للدكتور كتير جدا جدا، لكن ثق تماما ان بعد كام شهر هيدعي على الدكتور ده. ثق تماما ان بعد كام شهر هيدعي على الدكتور ده. اما بتدي كورتيزون طبعا بتخفف الانفلاميشن وبتخفف الالم، لكن بعد كده يرجع الالم اقوى من الاول، يسموه ريباوند ليه؟ يعني يرجع اقوى من الالم اللي كان في المرض الاولى. خلي بالك بقى ممكن يعمل حاجه خطيره جدا، كورتيزون يزود الانفكشن، يعمل تبقى ايه؟ ارثروباكي. سيبتك ارثرايتس اللي هي والله اخطر مليون مره من روماتويد ارثرايتس. بس العيان ايه؟ شغل الدكتور يقول لك ايه؟ يا اما هو يبقى يرجع دعوتين ويلف ست شهور وبعد كده مرحله تتدهور، انا ماشي هيكون نفسي. واخدين بالكم؟ بس اللي يعمل كده بيني وبينك انت على فكره الانجكشن كورتيزون احتاج يعني مش على طول ترجع لها، لانها ممكن تعمل الحاجتين دول. اخر حاجه بقى لو المسائل ما بتتحسنش خالص ممكن سيرجيكال تريتمنت، تبدا جوينت، تعمل جوينت تريتمنت، الكلام ده كله. خلاص ده كده موضوع الموضوع ارثرايتس. ايه طولت فيه دلوقتي؟ لكن لما تيجي انت تذاكره قيمه وبس حاجتين بالظبط. فاريان تريتمنت. يبقى انت كده خلصت نص الروماتولوجي، لان الروماتولوجي ارثرايتس هو نص الروماتولوجي بالظبط. معايا ولا مش معايا؟ الموضوع الثاني. الموضوع الثاني موضوع سهل. مهم جدا. جوز. لكن تحس ان الجوز بره الاسكيما شويه. يعني هتذاكره هتضطر ان انت تمسكه تذاكره. انت واخد بالك؟ بس موضوع سهل. هو كله ثلاث صفحات. جوز. نبدا في الاول يعني ايه جوز؟ ديفينيشن. الديفينيشن بتاع الجوز اللي هو ايه؟ ما حدش يقول لك هايبر يوريثيميا. زياده اليوريك اسيد ما تجيش جوز. او مش هو ده الجو، انما كلمه جو يعني اسيزا كلينيكال سيندروم مانيفيستد باي هايبر، احنا كلمه هايبر يوريثيميا، لكن هايبر يوريثيميا قليل الادب، يوريك اسيد لازم يقل ادبه عشان يجيب جو. يعني ايه يقل ادبه؟ يعني لازم يترسب فين؟ في الجسم، لا اما يترسب في التيشو عشان يعمل لي ايه؟ تو فول، لا اما يترسب في الجوينت، ما هو ما كانش بيترسب في الجوينت ما كناش جبنا سيرفي عشان يعمل لي جوتي ارثرايتس، لا اما يترسب في الكدني وهنا الخطوره ويعمل جوتي نفروكتي. معايا ولا مش معايا؟ ده تعريف الجو. ان الهايبر يوريثيميا اكتر من كام؟ من 7 من 7% من 6%. خلاص يا اخوانا ده كده اللي هو الديفريشن. مره ثانيه مش هايبر يوريثيميا، يعني في ناس كتير قوي عندهم هايبر يوريثيميا، هل دول عندهم جوز؟ لا. في معادله اللي مكتوبه هنا هتلاقي ازاي اليوريك اسيد مصدره ايه؟ طبعا معادله سهله قوي، البيورين يتحول لايلوتين مونوفوسفيت، الايلوتين مونوفوسفيت يتحول الى هايدوزانتين، كنا شرحناها في النشر، الهايدوزانتين يتحول الى زانتين، والزانتين في الاخر يجيب ايه؟ يوريك اسيد عن طريق انزيم اسمه ايه؟ زانتين اوكسيد. خلاص اتيولوجي. ايه الحاجات اللي بتزود اليوريك اسيد؟ الحاجات اللي بتزود اليوريك اسيد حاجه من الاثنين مالهمش تاني، لا اما حاجه تزود البرودكشن اوف يوريك اسيد، لا اما حاجه تزود تقلل الايه؟ الاكسكريشن اوف يوريك اسيد. خلاص حاجه تزود البرودكشن او حاجه تقلل الاكسكريشن. اللي بيزود البرودكشن لا اما برايمري لا اما سكندري، واللي بيقلل الاكسكريشن لا اما برايمري لا اما سكندري. اللي بيزود البرودكشن ايه؟ برايمري. برايمري يعني ايه؟ حاجات كونجنتال مفيش سبب، اديوباثيك. ان واحد يتولد وعنده انزيماتيك ايه؟ ديفكت. الانزيم ده هو اللي يبقى ناقص عنده. ما حدش يقول لي زانتين اوكسيديز، يعني زانتين اوكسيديز ده هو اللي بيجيب اليوريك اسيد. ايه الانزيم اللي ناقص فيخلي اليوريك اسيد يعلى؟ الانزيم ده هو. شايف بص على المعادله هتلاقي ان البيورين بيتحول الى ايلوتين مونو فوسفيت اللي هو اي ام دي، والاي ام دي بيتحول الى ايه؟ هايبوزانتين. ولله الحمد ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا انزيم يعمل فرامل بمثابه الفرامل للايه؟ للمعادله دي عشان اليوريك اسيد ما يزيدش. انزيم هنا يخلي الهايبوزانتين يرجع تاني لايلوتين مونوفوسفيت. انت واخد بالك؟ فببطئ من تكوين الايه؟ اليوريك اسيد. الانزيم ده اسمه ايه؟ اتش جي بي ار تي. اتش جي بي ار تي اللي هو هايبوزانتين جواله فوسفورايبوزايل ترانسفيرين. طبعا قله ادب لو حد يحفظ الانزيم. اسم الانزيم ايه؟ وانا مال امه. على طول تقول ان هم قايل له كده في الامتحان. طبعا كل واحد يحفظه. انزيماتيك ديفكت. تقوم قايل له انزيماتيك ديفكت زي ايه معلش؟ مش شغلتنا يعني مع حد يا جماعه ضيع وقت في كلام كده. سكندري زي ايه؟ سكندري هو اليوريك اسيد مش جاي من الخلايا، حالات اللوكيميا، حالات الليمفوما، حالات التراكيدوزيس، وكل دي ممكن انت تتكسر. خلاص يا اخوانا؟ ده كده اللي هو بيزيد زياده في البرودكشن. نقص في الاكسكريشن برايمري وايه؟ وسكندري. برايمري اللي هو مرض في القناه واحنا بنشرح اسمه ايزوليتد تيوبولار ايه؟ ديفكت. isolated tubular defect اللي هو واحد يتولد الكليه بتاعته سليمه لكن كل المشكله في ايه؟ ما بتنزلش يوريك اسيد كويس. سكندري اللي هم 2 بالي و2 بالدي اللي هو كان اكيوت رينال فيلير واكيدوزس ودايجريشن ودراكس زي السرفايف. خلاص يا اخوانا خش بعد كده على الباثولوجي. الباثولوجي سهل. الباثولوجي في كده سهل. في عندنا اكيوت جاوت وفي عندنا كرونيك جاوت. خش على اكيوت. حد فاكر الباثولوجي بتاع الاكيوت جاوت كنا ايه؟ كلمه واحده اللي هي ايه؟ اكيوت جاوتي ارثرايتس. لكن خلي بالك مش لازم تشرح الارثرايتس. اكيوت جاوتي ارثرايتس اللي هي ايه؟ اللي هي اليوريك اسيد تبدا تكسر باثولوجي ايه؟ عباره عن يوريك اسيد بيترسب فين؟ بيترسب في الجوينت. هل لما اليوريك اسيد بيترسب في الجوينت يعمل مشاكل؟ اليوريك اسيد في حد ذاته مش ايريتنت، ما بيعملش مشاكل، حتى انا كاتب ان هو مش ايريتنت. ما بيعملش مشاكل، تقول لي لا، امال الارثرايتس جاته منين؟ المشاكل منين؟ غباء الماكروفاج. فاكر لما قلت لك الماكروفاج عامله زي ايه؟ عامل زي بتوع الامن المركزي عسكري، الامن المركزي الغبي. ازاي؟ مكتوب كده في الجوينت، لو انت جيت تشوف اي جوينت هتلاقي فيها نقطه مكتوبه كده في الجوينت ممنوع الانتظار. بالذات لمين؟ ومرسوم صوره اليوريك اسيد كده ازوم. فاليوريك اسيد زاد يقل ادبه ويروح فين؟ في الجوينت. عارف لو جسمك ما بيعملش حاجه والله ما حصل حاجه، لكن يقول لك اليوريك اسيد يوريك اسيد يروح يترفض في الجوينت، هو مش قادر يتنفس اصلا، لكن المكروفاج بتلف في الجسم. عسكري الامن المركزي تلاقي اليوريك اسيد، الله انت بتعمل هنا يا يوريك اسيد؟ عادي واقف انا مش قادر، انا مش عامل مشاكل. تقول له ازاي مش قادر؟ اتفضل امشي. طب شايف اللي يطلب ممنوع الانتظار؟ يقول لا لا حر، انا اقعد مكاني لان انا مش قادر، انا مش عامل له اي مشاكل. شوف عسكري الامن المركزي الغبي فطق طق طق طق طق عشان يمشيه ويضربه بالعصيان وبتاع ومش عارف المشاكل دي كلها. يقوم ليه يا جماعه؟ مين اللي اتضرر؟ المستر. لما تبقى في مظاهره وعساكر الامن المركزي الاغبيه ماشيين كده قاموا ضاربين جاكسون تعليمات تضربه، ضربوا كل اللي في الشارع. مين اللي اتضرر؟ الميدان نفسه والناس اللي ماشيه. انتوا واخدين بالكم ان احنا بنلف بس؟ فهو ده اللي حصل بالظبط. يقول لك بسبب غباء المكروفاج حصل ايه يا جماعه؟ المستر اتضرر. عارف لو المكروفاج دي كانت ذكيه يقول لك اسد، طب انت تقع شويه وما مش تعمل حاجه. ايوه انا مش قلت خلاص خليك يا يوريك اسد، والله ما كانش حصل حاجه. شفت بقى؟ انما بعد كده بعد الاكيوت جاوت، الكلمه الثانيه بقى المضيئه كرونيك جاوت. الباثولوجي بتاع كرونيك جاوت سهل قوي لانه كام كلمه؟ هنا بقى ديبوزيشن اوف يوريك اسيد، هنا بقى مش سكن استعمر المكان. هيستعمر ثلاث حتت اللي احنا لسه قايلينهم في الفريش جوينت عشان يجيب لي كرونيك ايروز الاثرومالي. هنا يا جماعه بقى ليه الادب؟ ده انت يا مكروفاج جاي تضربيه وانا مش قلت، وانا اصلا ما بعملش ديفورمتي، ده انا اكيوت يعني ما فيش ديفورمتي. ومونو يعني باخد جوينت واحد. طب والله انا بوديكي طق طق طق ياخد كل جوينت فولي ارثروبس، ويبقى ليه الادب ايروز الارثروبس. واخد بالك؟ يترسب في الكدني يجيب جاوتي نفروباتي، يترسب في التشو يجيب تفاضي، اللي هو بتفشل. كلينيكال بيكتشر للاسف شديد جدا ان هو العيان هنا مين اكتر من فلوس؟ للاسف يعني. اما تيجي تتكلم على كلينيكال بيكتشر لازم في كلمه مهمه قوي في الاول اسيمتوماتيك، لان في ناس كتير قوي عندهم هايبر يوريثيميا وممكن يعيش ويموت بهايبر يوريثيميا من غير ما يجيله جاوت. ما هو اصل الجاوت مش بس هايبر يوريثيميا. خلاص؟ لكن لو كان بيشتكي سيمتوماتيك حاجه من اثنين، لا اكيوت لا كرونيك، لا اكيوت لا كرونيك. الاكيوت هتبقى كلمه واحده بس، اكيوت جاوتي ارثرايتس، لان الكرونيك اكيوت جاوتي ارثرايتس بس. هشتكي ايه في الاكيوت جاوتي ارثرايتس؟ طبعا ارثرايتس يبقى نتكلم عن كام دي؟ ثلاثه دي، دي الاولى ديستريبيوشن مونو ارثرايتس. طبعا تبقى تخاف لو قلت لك سيمتريكال ولا اسيمتريكال، هو مونو يعني بصعيد. تقول لي ايه مونو ارثرايتس؟ تحت اسيمتريكال، بس كل امراض روماتولوجي اسيمتريكال. يعني تبقى صعيدي رسمي واخد بالك؟ وبعد كده خلي بالك ان هو مؤذب، اكتب كده مؤذب يعني نص يروسد. اكتب بقى الديسكريبشن هتكتب الخمس صفات. لكن في جوينت هو مو ارثرايت اكتر جو، هو ممكن يجي في اي جوينت لكن اكتر جوينت بيحبه هو جوينت الطابع دي. معروف ان الجوت يا جماعه الجوينت اكتب كده حتى بالعربي المصدر المحبب لذا جوينت اللي ذا الجوت هو الطابع الكبير. دايما يجي في طابع كبير الميتا تاسو فارنجيال جوينت. الديسكريبشن نفس الكلام لكن في كلمه اللي هي هوتنس وريدنس وتندرنس وسولين وريكشن فوزن، لكن في كلمه لازم مش تحتيها خط، لازم في خط مربع. اللي هي ايه؟ ريدنس. كلمه المهمه صبعه الكبير لازم العيان بيجي يقول لك ايه؟ بقى عامل زي السوسيس لاين. يجي يقول لك كده عندما يتحول الصبع الكبير الى ايه؟ سوسيس. صبع يا دكتور عامل زي الهوت دوج. صبع ايه سوسيس؟ طبعا لازم يحمر جامد جدا والواقع جامد جدا، فجاه نام صحي من النوم قال له عامل المسائل عنده تاني. واخد بالك؟ ايه؟ هقول له مش فاهم. ده مش عارف سوسيس؟ هقول له مالك ده الرد؟ هقول له مش فاهم، هقول له حاجه ثانيه بقى مش عارف. خلاص؟ ديفورميتي ممكن يجي في كعبه برضه. ممكن الكعبه او ده، لا اما طبعا كبير لا اما الكعبه. الديفورميتي نو، مفيش ديفورميتي. معايا ولا مش معايا؟ كرون الجوت طبعا سهل بقى نتكلم فيه عن الارثرايتس، بس اكتب جنب كلمه ارثرايتس قليل الادب. بقى بولي نيوروباثي، فانت ما كانش عاجبك يا ماكروفاج ان انا اقعد في جوينت واحد. طب والله انا بستعمل بولي نيوروباثي. هنا بقى تكتب اسمنت، لما ما تجيش تكتبها لي مونو ارثرومك الناس تضحكوا علينا، بقى مش مؤدب بقى ايروس. واخد بالك؟ اذا في ديفورميتي يس في ديفورميتي. ماشي؟ رقم اثنين مش بس بيترتب في الجوينت، احنا قلنا يا جماعه في الباثولوجي بيترتب كمان فين؟ في الكتني. والمسائل سهله، بيعمل حاجه اسمها جوتي نيكروباثي. تقول لي يعني ايه جوتي نيكروباثي؟ اقول لك بص بقى، لا اما يترسب في الرينال تريبيول. اليوريك اسيد بيترسب فين؟ في الرينال تريبيول، يقوم يجيب اكيوت او كرونيك رينال فيلير. لا اما يترسب في الرينال انترستيشيوم، يقوم يجيب ايه؟ انترستيشيوم نيكروباثي اللي تجيب بعد كده كرونيك رينال فيلير. لاما يترطب فين؟ في اليورينري تراكت، يقوم يجيب ايه؟ يوريت ستونز، والستونز اصلا تجيب ايه؟ هيماتوريا او ريكارنت انفكشن. يعتبر المسائل ماشيه بترتيب منطقي وظريف جدا. ثالث حاجه في الكرونيك ورانا بنتكلم عنها في كرونيك جاوت هي التوفاي. التوفاي طبعا اوكيرد ودي كتير هايبريوسيميا اللي هي بتحصل الاشتراك بيتلاس في اليوريك اسيد بيتجمع ويعمل كونكشن تحت الجلد يبان قوي مع العظم. واخد بالك؟ اللي هي لما بتتسحب زي ماده بتطلع زي التباشير، التباشير الابيض اللي بيتسرب كده. وفي بتيجي كمان في الودن مشهوره قوي، يا ترى في ناس عندهم كرونيك جاوت اللي هي في الودن في الايد في الحتت بتاع العظم. ده كده اللي هو ايه؟ التوفاي. السؤال اللي بعد كده انفستيجيشن وتريتمنت. اهم ما في موضوع الجاوت هو ده انفستيجيشن وتريتمنت. انفستيجيشن فعلا حد فاكر كانوا كام حاجه؟ خمس حاجات. بيتذاكروا حد فاكر انا بشرح قلنا اللي بيذاكر الانفستيجيشن والجاوت يبقى ايه؟ يبقى تخيل لانهم خمس حاجات بيتالفها. واحد عنده جاوت رقم واحده فيه ايه؟ واحد عنده جاوت يعني روماتيزم يعني في المفصل يعني رقم 2 اكس ري هتلاقي فيه ديفورمتي وتلاقي فيه ايه دامج داوت ليجن لو انا عاوز الديفورمتي خالص رقم 3 واحد عنده جاوت تعمل اسبيريشن فين في السيلوفيال فلويد واخد بالك ورقم خلي بالك بعد كده بقى انا قلت واحد في اليوريكا 2 اكس ري 3 4 و5 اللي هم الباثولوجي الباثولوجي كان بيقول لي تيتو فاي خلاص خد ايه بايوبسي من السباي في ابترايت خلاص اعمل اسبيريشن السيلوفيال ميمبرين في نفروباثي اعمل الترا ساوند اكيد واخد بالك؟ يبقى الانفستيجيشن ماشي اول اثنين منطقيين وبعد كده ثلاثه اللي بعد كده ايه؟ في الباثولوجي. تريتمنت مهم جدا جدا جدا جدا يعني اكتب جنبي كده مهم جدا جدا جدا وعلى فكره التريتمنتات كلها مهمه في منهج في الروماتولوجي. واحد اسيمتوماتيك لو كان العيان اسيمتوماتيك يعني ايه اسيمتوماتيك؟ عنده هايبر اوريثيميا ودول كتير هيجي لك واحد عنده هايبر اوريثيميا بس يقول لك اسيد بتقيسه قيسه 8 الله الله 8 عند الجوت يقول العيان يقول لي دكتور ايه لا جوت مش هايبر اوسيميا لازم عشان يبقى فيه عندي جوت لازم اليوريك اسيد ايه يقل ادبه يترطب لا اما هنا لا اما هنا لا اما هنا بس هو السؤال الاول بقى كانت عاجبه ولا ما تعجبوش انت لازم تعمل تحليل تلاقي اليوريك اسيد عاجبه عاجبه ولا لا ما تعجبوش تيب لانه ممكن يعيش ويموت من غير ما يجيله جوت فتيب واخد بالك انت عارف الناس اللي عندهم هايبر اوسيميا 90% منهم ممكن يعيشوا من غير ما يجيلهم جوت تخيل المكان مش مش ازاي فاول حاجه السيمتوماتيك بيشنت تيجي ما نعرفوش لكن الا اذا لقيت ايه بقى كان اليوريك اسيد عنده عالي قوي عالي قوي يعني ايه اقل من 11 او كان بيعمل تحليل يورين لا يوريك اسيد كتير قوي ماشي او اهم كلمه بقى بوزيتيف فاميلي هيستوري بوزيتيف فاميلي هيستوري مش هايبر يوريثيميا انما اتجوز ابوك عنده اتجوز اه خلي يجي يقول لك ايه والله انا ابويا عنده جوز وامي شوفوا قوما في الـ في الـ في الميل وانا باجي اقول لك امي عندها جوز واخواتي عندهم جوز واصحابي عندهم جوز والبواب عنده جوز ومطر كنا عندها جوز تقول له لا تعالى انت شكلك لا انا عايزك يبقى ده طبعا حتى لو مش عادي ايه ده؟ حتى لو الرجال مش عادي حتى اه حتى لو هيجي يقول لك كله عادي اه بالظبط رقم اثنين اكيوت جوزي افرايت الاكيوت بقى بتعالجه ازاي؟ قدامك اكتب كده ثلاث خيارات ثلاث خيارات مش اختيارات هي ثلاث خيارات اه بالظبط اكتب ثلاث خيارات وفي اول خط الخيار الاول كنا قلنا نون سترونجر تدي نون سترونجر وعندكم جرعات حفظ عنده بيفاكتين مش عارف دي سهله يا اما عنده بيفاكتين هتدي هناك وجرعات عنده بطل زي اللي فاتوا كتير اه بس هي قريبه مش من اللي فاتوا مش زي هناك كان 50 ملي جرام انما هنا بتزود شويه يعني عنده بيفاكتين خلاها 75 ملي جرام في الاول وبعدين 50 اديك له في 75 وبعدين ايه وبعدين 50 انا متعمد اكتبها نفس الجرعه حتى لو هي مش مظبوطه قوي بس عشان تبقى فاهم 75 دي 50 كل 6 ساعات الخيار الثاني وده الاهم مش الاهم بس هو ده الاقوى فعلا اللي هو كورشيتين ادي كورشيتين انت عارفين كورشيتين ده بيعمل ايه؟ ولا ليه بدي كورشيتين؟ فاكرين على كلمه قبل المركز الغذائي اللي هو الماكروفاج او ده بيعمل انهبيشن في الماكروفاج فدي كورشيتين من 1 ل 2 ملي جرام وبعد كده نص ملي جرام كل 6 ساعات بس خلي بالك انا الماكسيمم دوز 6 ملي جرام يعني ما ينفعش ايه كل شويه اديله نص ملي جرام خبيت لحد لا لسه خد لغايه ما ندخل دخلنا مثلا في السابع ال 7 مللي جرام يعني ولسه خفيت لا ما خفيت خد هتلاقي يجيله ضهريه وممكن يجيله سكسيس وقع فعشان كده كورشيتين اخرك 6 مللي جرام او طبعا ما تبقاش صعيدي بقى لغايه 6 مللي جرام او لغايه ما العيان يتحسن يعني العيان يتحسن اقول له لا والله ما فيش 6 مللي جرام خلاص خلاص يا فندم بعد كده ممكن تدي شورت تيرم ايه كورتيزون ده الخيار الثاني كرونيك جاوت تعالج الكرونيك جاوت ازاي طبعا بتدي هايبو سيميك ايه دراج مكتوبه مش مكتوبه المفروض اخرج هايبو غلايسيميك جراف جراف اللي هي ايه؟ بالنسبه لايه؟ الاثنين الاثنين نفس العمليه خلاص؟ اول مره بس بعد كده بتدي 50 يعني اول بس في الاول كده اول ما يجي لك كده خلي بالك المفروض 100 100 بس انا متعمد اخليها 45 عشان تبقى المسائل ماشيه ايه؟ تبقى زي بعض يعني تبقى المسائل زي بعض في الحصه بعد كده ست ساعات برضه لغايه ما تحصل تقعد تجيب لغايه ما بعد كده الكرونيك جاوز بتروح حضرتك خلاص ما عادش شغل زي ده ايه؟ كرونيك جاوز كرونيك جاوز لما تبقى ريكورنت اكيد جاوز ادي بقى عليك الكرونيك جاوز لما تبقى ريكورنت واخد بالك؟ تدي طبعا دواء الاول طبعا حاطينه الو بيونوز اللي هو الزيلورين طب بياخد 100 ل 300 ملي جرام في اليوم في الناس اللي عاوزين 100 بس اللي قاعدين 300 طبعا ستاد افكت بتاعت الالو بيرينول كنا قلنا قبل كده اللي هي ايه؟ اهم كلمه فيبر وضهريه فيبر وضهريه خلاص؟ ممكن تدي كمان البروبنسيد والبروبنسيد طبعا عندكم الجرعه تحفظوها وخلي بالك ان الدوايين دول تدي معاهم ميه كتير قوي ماشي؟ لازم يشرب ميه كتير جدا خش عليا اخر موضوع روماتولوجي بقى السيستم الدوم السيستم الدوم احسن لان ليه بقى؟ ليه السيستم الدوم احسن ايه؟ لا ده خلاص عشان يبقى روماتولوجي خلاص على فكره كده احنا رجعنا من الروماتولوجي مذاكرين يعني كده تذاكر يعني كده انت عارف بقى الشاطر يعمل ايه؟ يرجع خمس دقايق في البيت خلاص خلاص المراجعه فريطر يعني تقعد لحد السحور كده خمس دقايق فخلاص ده كله سكيمه هتلاقي حاجات محدده تذاكر بس يعني انا استعملت ان انا ايه؟ اصل انا عارف ان دايما لما اخش البراش ده بيقع في المذاكره قبل الامتحان ده يوقع منك عشان كده خلصته قاعده وخلاص سيستميك لوبس ده طبعا مرض مهم وبيجيب في امتحانات كتير اول حاجه الديفينيشن هو نفس الديفينيشن الطالب المعلم ممكن بدل ما يقول سيستميك كونكتيف تيشو ديسوردر كاركترايزد باي ارتيكولار اند اكسترا ارتيكولار خليها هنا بقى اكسترا ارتيكولار اند ارتيكولار مانيفستيشن لان مشكله البنتر عضلات السيستميك لوبس الاساسيه هي هنا في الاكسترا ارتيكولار وليس فين؟ وليس في المفاصل اتيولوجي نفس الكلام نفس الاسكيما هتلاقي هنا النظريات المهمه في نظريات انا عايز يقرا بقى ممكن يقرا نظريات اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ افكت في تي سبريتور ليمفوسايت عارف الليمفوسايت عندنا في ايه؟ تي هيلبر وتي سبريتور المشكله طبعا في هيلبر بيطلع عندي بوش التي سبريتور بايه؟ بتقلل عندي بوش هنا البنت دي التي سبريتور عندها فيها ديفكت اذا مين اللي شغال بس؟ التي هيلبر ففي عندي بوش كتير قوي فممكن تضرب في الجسم كله معايا ولا مش معايا؟ الجينيتك اند انفيرومنتال فاكتور برضه بتكتب ان هي مين دي ليه ايه؟ شوف بقى هنا سم رولز يعني اللي هو بنتلاعب بالالفاظ قاضيين بقى السكيما وقاعدين بنغيرها ممكن دراسه ادويه اللي هي دراج انديوز لوبس اللي هو زي ايه؟ هيدرولازين والاي ان اتش والفينيتوين كل الحاجات دي معايا وهنا الانتي بودي المهم هو ايه؟ انتي ستون انتي بودي وعلى فكره دراج انديوز ان لوبر عندي ليك خبر وحش مور كومن في الميل في الميل اكتر من في الميل خبر وحش جدا يعني خلاص ممكن كمان هرمون هو ليه بيجيب ستات اكتر في البنات اكتر هرمون قال لك ممكن الاستروجين يكون بيعمل المشاكل دي خلاص بس ده كده اللي هو الايثيولوجي خش بعد كده على الباثولوجي طبعا اول ما نوصل للباثولوجي خلاص انا فاهم جنرال في الاول وبعدين ارتيكولار وبعدين اكسترا ارتيكولار انت تاخد اول ما نوصل قصدي كلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر اول حاجه تقول نوع العيان كلينيكال بيكتشر نوع العيان مور كومن ان ايه في مين جنرال فيفر فاتيج سويتنج زي الاسكيما بالظبط ابدا بقى بعد كده مش بالارتيكولار ما تبداش بالارتيكولار في السيستم كلوبا انما ابدا بايه بالاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن لان هو ده الاهم اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن قلنا ثمان حاجات بس هنبدا بايه في الاول السكن والسكن اللي هم ست حاجات اللي هم ايه المرة الريش يعني ايه مرة الريش اللي هو ايه؟ اللي هو اريديما فين؟ الريش على الخدود اكتب كده فاكرين ما قلنا ان المرة الريش حمار على الخدود خدود حمراء البصل سلاي بقى اللي هي ايه؟ عارفين انتوا بقى يخش كمان ياخد المناخير بعمل زي عارفين انتوا اللي هي لما تبقى في بعض البنات بتقعد بنات طب لما بييجوا يحطوا ميك اب تلاقي ايه؟ حاطين على الخدود والمناخير بصل سلاي تاخد بالك اكتب كده على الخدود اكتب بنات طب معايا؟ ثالث حاجه اللي هو ممكن سكويد ريش سكويد بقى يعني ايه؟ يعني ايه سكويد؟ يعني مش حمار بس بقى ده ممكن يبقى فيه حمار واخد بالك وحلاوه وممكن يقشر وممكن يسيب بيجمنتيشن واخد بالك؟ يعني بعد كده فوتو سنسيتيفتي وبعد كده الوبيشيا وطبعا باسكولايت كلاب غير مراوغين اكتر والكلام ده يبقى دول الست حاجات طبعا السيستم بتلوبط مفيش حاجه بتذاكر الا السيستم ريستيشن سته والجرومي والرينا انت بقى ذاكرها بعد كده السكيما بالظبط خلاص رينا لوبات نفرايت يحصل ايه؟ جروميريو فرايت طب ما دام انا قاعد فاضي ومش هذاكر انا ذاكر من السكيما غير اللي هو بيحفظ قاعد بقى بيحفظ الحاجات لكن انا بقى ايه؟ هم جاي في الدرومية وفاتش فاتت كلمة أما تكتبها في الامتحان تقل مجهود تاخد درجة غير عادية في الامتحان اللي هو الدرومية وفاتش تقول الأنواع بقى سيستميك لوبا بيقسموها الوقت في 6 أنواع أكوردنج ليه للدرومية وفاتش طيب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 طيب 1 اللي هو مينيمال تشينج طبعا كلهم درومية وفاتش طيب 1 مينيمال تشينج درومية وفاتش طيب 2 ميدنشيال طيب 3 فوكال بروريفيرال طيب 4 موديفيوز بروريفيرال طيب 5 اللي هو ممبرينوس وطيب 6 اللي هو ايه سكليروزيس لو الجملة دي الحتة دي هتسبب لك مشكلة اكتب كده بناقص ايه؟ اه ماشي بس في موضوع الجرمال بس فرينا ممكن ما تبصلوش قوي لو اخد بالك الكاردياك مش هيلقى طبعا حاجة ونفس كلام الفيسيما بس هتلاقي فيه كلمة خط تخين دايما اللي هي كلمة كاركترستيك يعني هنا مثلا في الكاردياك ليبمان اندوكاردايت اللي هو سندروم الرجل اللي ليبمان لحد ما سندروم مسلم يعني ممكن ايه اللي هو ليبمان اندوكاردايت طبعا هو نال انفكتيف اندوكاردايت الشست الاسكيما نفس كلام الاسكيما والكلمة المهمة المسافة الاسكيما ارضي تي ام اف نفس الكلام اي نفس الكلام جي اي دي نفس الكلام شفت بقى بينه وبينكو يعني الهيباتوس بينينو ما بيبقاش كتير قوي في السيمتوم لكن ماشي كتير على الاسكيما بلاد خلي بالك بقى في البلاد هنا تام سايتوبين ار بي تي بتقل واي بلاتز بتقل وبليت بتقل يعني بليت بتقل تعمل ثرومبوسايتوبينيا بليدنج واي بلاتز بتقل ريكرنت انفكشن ار بي تي بتقل هيباتيك ايه اريميا ارتيكولار مانيفستيشن رقم 3 وليس رقم 2 لان الارتيكولار مانيفستيشن في البنت اللي عندها سيستم لوبس بتبقى اقل من الارتيكولار مانيفستيشن البنات اللي عندهم سيستم لوبس بتيجي تقول لك ايه مش المشكله مشكله مفاصل انما المشكله مشكله ايه اشياء اخرى خاصه للكلى والكدني معايا على فكره امتى الرينال مانيفستيشن في السيستم لوبس ما تبقاش باين قوي عليا يعني بس تبقى مش مهمه يعني في الدراج انديوس سيستم لوبس اللي هو بيجي اكتر في الرجاله يعني هو خبر وحش ان هو بيجي اكتر في الرجاله معنى السيستم الكلوبا كتير تتاثر ولكن الحلو ان اصعب بيان في السيستم الكلوبا هو ايه؟ ما بتجيش يعني اللي عنده ادراج اللي خد دواء هيدراج واول ما يوقف الدواء هيخف انتوا واخدين بالكم انما اللي عندها السيستم الكلوبا بقى بينفع ده السيستم الكلوبا دي مش هتخف هتفكر المانيفستيشن طبعا بتاعها ديستريبيوشن وديسكريبشن وديفورمتي ديفورمتي مفيش طبعا فيري ريل يعني طبعا فيري ريل مفيش ديسكريبشن نفس الكلام ولكن زود كلمه بقى لو هنا مكتوبه بخط كبير بخط ضخيم كلمه مايراجي هتخلي بالك في جونت عند البنت دي ما بيبقاش فيه ارثرايت بيبقى فيه ارثين ارثراجيا وايه كمان حتى جمله منطقيه ارثراجيا وايه ومايراجي الديستريبيوشن طبعا سهل سيمتريكال بول اولا بول نيوروباثي ليه بول نيوروباثي كان كل امراض الروماتولوجي بول نيوروباثي معاها جوز ده مش جوز ليه سيمتريكال لان كل امراض الروماتولوجي سيمتريكال معاها جوز بعد السيستميك لوبس وايه والروماتويد بول طبعا بريفرال جوينت لانه زي روماتويد اسرائيل وسمول جوينت طبعا لانه بيعمل بريفرال جوينت نون ايروس لانه مؤثر يعني اصدق الكلام فارغ خش بعد كده بقى هتلاقي في عندك في الورق بريدنس سيستميك لوبس في اي جانب قشره عليه لان عندها ريكورنت انفكشن اهم حاجه ممكن يجي لها مايوكاردال انفكشن ايه اهم حاجه النفرايت اه في الاول نكتب النفرايت والستروك والانفكشن والمايوكاردال انفكشن ماشي خلي بالك كمان السيستم لوبس بتزود الريسك فاكتور فور ديفلوبينج اوف ايه كانسر واثنين كانسر بيضاعوا بالبي البلاد والبريست انفستيجيشن طبعا هنا بقى الاتوده دي تتلاقي في نفس الكلام السكيما بالظبط خلي بالك ده السكيما اصلا معمول اه عشان السيستم يشوف تعالى بعد كده في بقى بص بقى في كرايتيريا مش احنا قلنا يا جماعه في كرايتيريا للدياجنوزز بتاع ايه؟ روماتويد ارثرايتس كانوا كام؟ سبعه هنا بقى في كرايتيريا للسيستم يشوف كام بقى؟ كام؟ 11 حاجه خلاص؟ لو لقيت منهم اربعه او اكثر يبقى يعني ده السيستم يشوف 11 حاجه اللي هم نفس الكلام كان بيشرح بس مكتوبين عندكم على رغم ان هم ثانيين قوي لو هتسبب لك مشكله خلاص شعرنا في الحياه دي ذاكر اكتر من ذاكر اقل بجد وفي حاجات كتير جدا اهم من الطب اه بحفظ 11 حاجه يعني الكلينيكال ريشن كنت بهزقها خلاص انما هنا احفظ 11 حاجه ولازم يعني معلومه سهلين على فكره هتيجي تبص هتلاقيهم كلينيكال بيتشر مكتوبين في المربع ده، بس هتلاقيهم ايه؟ بنقص من وجهه نظر شخصيه او شخصيه. لكن تعالى بقى ركز لي جامد جدا جدا جدا جدا على التريتمنت بتاع السيستميك لوبس. ايه التريتمنت بتاع السيستميك لوبس؟ خلي بالك من اول كلمه، اللي عندها السيستميك لوبس ما تخفش الا اذا لو كانت دراج ريليز. خلاص؟ لو كانت ايه؟ لو ماشي. بس خلي بالك مش شرط يعني، ولكن ايه؟ كده؟ كده؟ بالظبط. بس هل بتخف خالص؟ هل كيور يعني؟ هل بترجع كيور؟ ما انا بقول ايوه. فالعمليه ما التريتمنت رقم واحد جنرال، طبعا جنرال سهل بقى، لا تريح طردش الشمس، لان البنت اللي عندها السمك دي تكره جدا الشمس طبعا، فوتو سنسيفتي واخد بالك؟ طبعا ما ياخدش دواء يجيب سمك لوبر. خلي بالك ان دايما البنت بتيجي بعدها ديبريشن، فلازم يبقى في سايكولوجيكال ايه؟ تريتمنت. رقم اثنين ممكن تعمل ايه؟ تدي نون سترويدال. رقم ثلاثه خلي بالك ان انا هتعمد امشي بنفس العناوين بتاعت الايه؟ الروماتويد نون سترويدال، واخد بالك؟ الكورتيزون لو حصل اكسترا ارتيبرا مانستيشن، وخلي بالك الجرعه بتخف الطم بالس دوز، وبعد كده يا جماعه بتدي بعد كده الجرعه، يعني في الاول بتدي 1000 مللي جرام 1000 مللي جرام، وبعد كده بتدي 60 مللي جرام في اليوم ماشي، لغايه ما الاكتيفيتي بتاعت الديزيز تروح ماشي. وبعد كده ممكن مينتنس دوز قد ايه بقى؟ من 10 ل 15 مللي جرام. رابع حاجه كلوروكين، انا ماشي بنفس تقريبا ترتيب صح؟ يبقى نون سترويدال، كورتيزون، كلوروكين، وبعد كده ايونو سبريتد اللي هم الميزوتريبتيتو الايه؟ والافاره. هنا اللي عايز يحصل ميزوتريبتيتو وازاثيوبرين وسايكروفوسفامايد اللي هم كلمه ماك ام اي تي. وبعد كده الطرق الحديثه في العلاج رقم 6 اللي هو بلازما فريز، اللي هو تخلص البنت دي من ايه؟ من الانتي بودي. ورقم 7 بقى كلمه مبسوطه جدا لانها تريتمنت اوف ايه؟ كومبليكيشن. طبعا الكومبليكيشن اللي هي بقى انت عارف بقى الكدني، هتبقى عارف امراض الكدني، تشيل كدني دامج، ممكن تعمل دايت او تعمل كدني ترانسبلانت، ممكن تشيل السبلين، تاخد درجه عشان الترومبوسيتوبينيا. كده تحط بس السيستم الدوبر في حته اخر صفحه في السيستم الدوبر اشطب عليها مش مهم قوي، الى الفاريانت خروج. احنا كفايه حفظنا فاريانت الخروج، بس بيني وبينك لو كتبتها في الامتحان ده انت بقى تبقى ايه؟ لو كتبتها مع السيستم الدوبر يعني لما يجي لك السيستم الدوبر اي حاجه طبعا بتكتب كده يا جماعه، يبقى انت بتعد موقفك في الامتحان، تكتب له فاريانت خروج. على فكره يعني الفاريانت الخروج اثرات لازم تكتبها لما يجي لك الخروج اثرات، بس معلش في طلبه كتير على فكره. لما تيجي تبين اسلوبك ده انت تبقى بقى اللي هو ايه؟ يعني حتى اكتبها اسامي بقى، دراج انديوز لوبس، وده اكتبه اسمي بس والله لما اكتبه يبقى كلمه قويه جدا. حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. طبعا يبقى ليه الادب اللي يكتب اللي تحتيها، بس اكتبها اسمي بس كده، انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم. ايه؟ ده فين؟ ما هو يعني افضل ماشي، بس ما تخليش بقى يعني، انت خليك بس ايه ماشي يا جماعه. تعالى بقى بعد كده، هل احنا بنقول لي لسه ثلاث دقايق؟ لسه ثلاث دقايق بالظبط وما كانش لهم ايه بقى؟ عندي خبر وحش ماشي، سيب بس الاول في كمان ورقتين مش معانا ثلاثه، مش معاك جاتك معاش ده. بص عندي ليك خبر وحش، خبر وحش جدا. ساعات كل الكلام ده ما بيجيش، ما بيجيش بصيغه مباشره يعني. لما يجي يقول لك ايه بقى؟ ساعات يجي يقول لك اتصورت الناس كده؟ ماشي. ساعات يجي يقول لك ايه بقى؟ ما يجيبلكش سؤال بصيغه مباشره، انما تيجي بصيغه ايه؟ تجمعات. يعني يجي يقول لك ايه مثلا؟ مونو نيوروباثي، هو ده السؤال الاهم. طبعا لما مكتوبه تبقى مكتوب في ورقه تجمعات، فمش هنقعد بقى مونو عصروبات زي ايه؟ زي ايه مونو عصروبات؟ طبعا اهم حاجه اللي هتكلم عنه بالتفصيل هو الجوز. سودو جوز. وزي ما قلنا يا جماعه بتنشر زي بكتب اسباب كتير انما بتختار الايه؟ ثلاث او اربع اسباب لسه بذاكرها. جوز، سودو جوز، تروما. طبعا هيمو عصروبات اللي هو الهيموفيليا. واخد بالك؟ لو اتخبط في جوينت واحد ممكن تجيب تبتك ارترايت. تي بي. وشوف بقى الكلمه الجميله جدا اللي هتريحك في الامتحان، اتيبيكال فورم اوف اي مرض روماتولوجي، وليكن روماتويد ارترايت اتكلم عنه كمان. هو انا عملت روماتويد ارترايت عشان انا اشرح خصومه، دي حاجه تبقى يا عم ده بيعمل جوني نيوروباثي مش مهم، خليها اعتبرك الفول مرتبه برضه تاخد بالك مون نيوروباثي والسؤال الاقوى ممكن يجي لك كمان جول نيوروباثي اعتقد ده بسرعه انا فكره الاسباب الجول نيوروباثي انت حاططها طم كبير قوي ولكن هتتكلم عن ايه الحاجات اللي انت ذكرتها روماتويد ارثرايتس ماشي سيستم الجلوبك ماشي كروني جاوت ماشي الحاجات دي كلها كروني جاوت كده ما كل الاسباب الثانيه بقى كل الاسباب اللي مكتوبه في الشرحات عندك كلها بتاخد جول نيوروباثي عشان تطلع منها الاسباب خلاص ال في سؤال هنا في التجمعات برضه تلاقيه مكتوب حلو قوي ازاي تفرق بين انفلاماتوري ونون انفلاماتوري اثرات السؤال ده حلو ليه ممكن ما يجيلكش الامتحان بالصيغه دي لكن اتعود اي سؤال في روماتولوجي يكتب معاه اللي بيجي لازم الروماتولوجي مجموعه من الاسكيمات عشان بنلخصها على بعض اي سؤال في روماتولوجي عشان تقفله بقى صح وتكتب كده ازاي تفرق بين وانا دلوقتي انا بقول لك اي مرض روماتولوجي فيه وجع في المفاصل طب ازاي افرق هل وجع المفاصل ده انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري تفرق ازاي الانفلاماتوري اول حاجه بيزيد البيل امتى اترس ولا ويز موفمنت اما يبقى انفلاماتوري اما يبقى عندك انفلاميشن اترس تصحى وانت نايم بالليل في حته ان الالم بينقف عليك انما انت عارف لما تيجي تتحرك الالم تلاقيه خف قعدت النون انفلاماتوري واخد بالك الانفلاماتوري ممكن يبقى معاه موفمنت ستيفنس الانفلاماتوري بيخف بالاكتيفيتي زي ما انا قلت الانفلاماتوري هتلاقي ايه صاروا سي ار بي عاليين انما اللي عنده مثلا اللي عنده مثلا اوستيو ارثرايتس هتلاقي ايه صاروا سي ار بي صح ولا غلط وبيزيد بالموفمنت وبيقل في ديفرنشال دايجنوستس ثانيه على العكس بتاعتها اللي هي ديفرنشال دايجنوستس اوف ميد بين وديفرنشال دايجنوستس اوف ايه وباك بين الاثنين عاملينهم في جدول لانهم تقريبا قريبين من ايه قريبين من بعض كل واحده فيهم ميكانيكال وانفلاماتوري وميتابوليك ونيوبلاتين وريفير بين النك بين مثلا ميكانيكال زي ايه؟ زي تروما طب كده تروما كبين ولا زي تروما والسيرفايكال كونديلوتس والديسك برولابس والمفرز بس كلام وبرده الميكانيكال زي في الباك في الباك بين خلاص الانفلاماتوري شوف بقى انا بقول الانفلاماتوري دي سين ونيجاتيف ارثروباثي سواء هنا او هنا معايا ولا مش معايا وهنا يبقى سؤال حلو ليه؟ لان انا مذاكر السين ونيجاتيف كلهم الاضربات كلها حافظها او مكتبها خلاص ميتابوليك اوستيو بروزس اوستيو مانيشيا كلمتين كلمتين اوستيو بروزس يعني نقص بروتين اوستيو مانيشيا نقص فيتامين دي وخلاص نيو بلازم زي ايه متاثر يعمل نيك بين او يعمل برضه باك بين مالتيبل مايلوما ليمفوما خلاص ريفيرد بين ايه اللي يسمع في النيك ايه الامراض اللي بتسمع في النيك الانجل وممكن يبان كوست تيومر والاورتيك ايه انيوريزم ايه اللي يسمع في الباك بانكرياتايت وكانسر بانكرياس ومايوكارديال انفاركشن ورينال كوليك وبروستا او بروستا طبعا في الرجاله وسيرفكس في الحريق في الفيز خلاص يعني ده كده دلوقتي معاك خلاص خلاص ماشي خلاص كده ماشي